والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الفاسقون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين الآيتين. يبين الله جل وعلا في هذه الآية وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي البشارة والنذارة. البشارة بالخبر السار، والنذارة التخويف بما يضر ويؤذي. هذا هو الغالب في البشارة، أن تكون في الخبر السار، وقد تستعمل في غير ذلك، في الخبر السيء المؤذي، لأن أثر الخبر يظهر على البشرة سوءا، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، أخبرهم خبرا يظهر أثره على بشرتهم سوءا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين لمن عبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأطاعهم في اتباع ما جاءوا به من توحيد الله جل وعلا والعمل بطاعته سبحانه. مبشرين لهم بالجنة، أو مبشرين لهم بسعادة الدنيا والآخرة، ومنذرين مخوفين ومحذرين. من عصاهم وعصى الله جل وعلا فعبد غير الله أو اتبع غير شرع الله، ومنذرين. وبطبيعة الحال بهذه البشارة والنذارة ينقسم الناس إلى قسمين: مصدق، مؤمن، عامل بالصالحات، ومكذب، جاحد. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم. فمن آمن، يصح أن تكون شرطية وأن تكون اسم موصول. ويقوي الشرطية وجود الفاء في الجواب فلا خوف عليهم، ويقوي الموصولية كون ما بعدها جاء اسم موصول والذين كذبوا بآياتنا. فإذا قلنا إنها شرطية فالفاء واقعة في جواب الشرط فلا خوف عليهم، وإذا قلنا إنها موصولة فالفاء واقعة في الخبر لأن الموصول واسم الإشارة قريب من الشرط من اسم الشرط فوقعت الفاء في خبره. مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح، آمن بقلبه وصدق وأصلح عمله فيما بينه وبين الله، ولا بد للإيمان من العمل، ولا بد للعمل من إيمان فيجعله نافعا. وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالجنان بالقلب، ولا يتم الإيمان إلا بهذا، لأنه إن كان عمل بدون إيمان فلا نفع فيه، لأن عمل المنافقين يعملون لكن ما عندهم إيمان، وإن ادعى الإيمان بدون عمل فهو كاذب. ما يتم الإيمان إلا بعمل، لأن كونه يقول أنا مؤمن ولا أعمل نقول هذه دعوة لا بد أن تبرهن عنها، والبرهنة عنها بالعمل. فمن آمن وأصلح أصلح عمله فهؤلاء هم السعداء، هم المبشرون على لسان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم، ما يخافون مما أمامهم، يقدمون على ما أمامهم وهم مطمئنون لأنهم مبشرون بالسعادة. وأكثر ما يقع الخوف عند الموت وفي القبر وعند القيام من القبور. والله جل وعلا يرسل لعباده المؤمنين البشارة في هذه المواطن الصعبة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيستبشر أولا عند الموت لأنه يبشر بالسعادة فيفرح بلقاء الله، ويفرح الله جل وعلا بلقائه، ويبشر في القبر فيسر يأتيه عمله الصالح على صورة رجل حسن الوجه نظيف الثياب طيب الريح، ويبشره بما يسره ويقول أنا عملك الصالح، ويبشر عند القيام من القبور تستقبلهم الملائكة وتتلقاهم بالبشرى فلا يفزعون ولا يخافون. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم، ما يخاف مما أمامه، ولا هم يحزنون على ما خلفوه من مال أو ولد أو ضيعة أو غير ذلك، لأنها سيتولاها الله جل وعلا. إن كانوا ذرية فالله جل وعلا يتولى الصالحين، وإن كان مالا فإنه سيستعان به على طاعة الله، يستعمله الورثة وهم في حاجة إليه للاستعانة على طاعة الله جل وعلا، ويطمئن بأنه لن يضيع ما خلف من صغار أو إماء نساء ونحو ذلك، فإن الله جل وعلا سيتولاهم ويولي عليهم من هو رفيق بهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأن المرأة عند الاحتضار ينتابه أمران، يخاف مما هو مقدم عليه، ما يدري هو مقدم على روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ويحزن على أولاده إذا رآهم حوله يبكون صغارا ما لهم أحد، يحزن عليهم ويتأثر لهم، فيبشر في هذه الحال بأنك لا تخاف مما أمامك، أمامك السعادة، ولا تحزن على ما خلفت، فإن الله جل وعلا سيتولاهم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين الصنف الثاني فقال جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا، ما آمنوا بآيات الله الدالة على وحدانيته من العلامات الكونية والآيات القرآنية وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب، يعني مآلهم إلى العذاب والعياذ بالله، ما ينجون من العذاب. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، بسبب فسقهم. وكل فسق جاء في القرآن كما قال بعض السلف مرادا به الكذب، بما كانوا يفسقون يعني بكذبهم وفسقهم وافترائهم على الله جل وعلا وعلى الرسل. وفي هاتين الآيتين البشارة لمن أطاع الرسل، والنذارة والتخويف لمن عصاهم. والله جل وعلا يجعل الأمر بين العباد كأنه رأي عين، إن أطعت فلك كذا وإن عصيت فلك كذا، والأمر واضح جلي، والهداية بيد الله جل وعلا، والله جل وعلا أقام الحجة على العباد وبين لهم أمرهم، فلم يأخذهم جل وعلا على غرة، وإنما هو يمهل جل وعلا ولا يهمل، يمهل الظالم، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. أكره. وقوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات، ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات. ولهذا قال: فمن آمن وأصلح، أي فمن آمن قلبه بما جاءوا به وأصلح عمله باتباعه إياهم. يكون العمل ظاهره الصلاح لكن ما في إيمان فما ينفع، بل لا بد من الإيمان مع العمل. وقد يكون المرء يدعي الإيمان ولا يعمل، فلا يكون صادقا في إيمانه. نعم. فلا خوف عليهم أي بالنسبة لما يستقبلونه ولا هم يحزنون. لما يستقبلونه أي أمامهم، أي ما هم صائرون إليه، القبر وما بعده، ولا يحزنون على ما خلفوه وتركوه من ذرية صغار أو مال أو ضيع أو عقار أو نحو ذلك، بأن الله سيتولى ذلك. نعم. ولا هم يحزنون أي بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعها، الله وليهم فيما خلفوه وحافظهم فيما تركوه. ثم قال: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل وخرجوا عن أوامر الله وطاعته وارتكبوا من مناهيه ومحارمه وانتهاك حرماته. والباء هذه باء سببية، بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم، فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ويقول جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي ترك الصواب وأخذ طريق الضلال والغواية والهلاك والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.